بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا زالت قراءتنا موصولة بفضل الله سبحانه وتعالى حول القراءة في شرح الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى على عقيدة العلامة الطحاوي رحمه الله تعالى. نعم. صفحة 157. عقيدة العلامة يعني بعض التحاوية رحمه الله. وقمنا عند قوله يريد بها مقاما لا يحسن بها مخمسة. وهذا الجمل الذي قبله فيها الإسلام كلمان الرب عن سويتنا فإنه في عمالاته وصفاته غير مماس بالرب بل ليس من فيه خير وعمل صغير وتفصيل. فذكروا فيما تقدم جزءا من صفات الرب عز وجل فانه في التراخيص اسم الصفات لا يماثل المخلوقه التي تختصر بصفه طوال حياته بمقتضى تلك الصفه ولضعفه ولاستقامه. الله مثل انه متصف بصفات الكمال التي مرجوعها الى انه سبحانه هو الضريح الحديث هو القرين غير مشترك من مقتضى صفاته وغير مشترك سبحانه لأهل تلك الصفة بل هو سبحانه وتعالى فيما يفعل من حساب الله حالا عز وجل. هذه قاعدة أفعاله سبحانه وتعالى لم يفعل عن حكمة ليست لحاجة ليس أن الله سبحانه وتعالى محتاج فهو ينفق من أجل حاجته إلى من ينفق عليه وهو يعفو من أجل حاجته إلى هذا الذي يعفو عنه بل هو سبحانه وتعالى غني بصفاته عز وجل ولهذا مرجع الصفات كلها إلى الغني الحميد فهو الغني سبحانه من كل وجه والمخلوق فقير إليه سبحانه ومفتقر إليه سبحانه من كل وجه فالله لا يعطي عطاء يرجو به شيء ولهذا قال سبحانه كذبت ثمود بطغواه إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقيها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباه فالله سبحانه وتعالى أهلكهم ولا يخاف عاقبة هذا الإهلاك أنهم يضرونه بشيء أبدا بل هو سبحانه وتعالى يهلك متى شاء ويدمر متى شاء إذا أمر بتدمير قوم ويعطي متى شاء كل أفعاله سبحانه وتعالى من المنع والإعطاء وغير ذلك والهداية والإضلال كل ذلك مبني على حكمة له سبحانه وتعالى. نعم. كما مر معنا على حد قول الله عز وجل يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد وتجمع صفات الكمال ترجع الى صفه الغنى وصفه الحمد او الجمال والى هذين الاسمين او بغير الغني والحميد سواء في ذلك صفات الجلال او صفات الجمال صفات الربوبيه او صفات التي ترجع الى افعال عبوديته كل ذلك راجع إلى الغني الحميد. نعم. قال هنا مريد بلا مقام يعني أنه سبحانه يريد من شاء يريده ويمكن من شاء ليصبغ الحياة لا لقوم من أن الذي أصبغ الحياة ليعتدي على مقام الرب عز وجل فلا بتحكمته سبحانه وهو الذي يحيا وأهلاك وهو الذي أصبغ وأبغى سبحانه لحكمته الفارغة العظيمة. سبحان الله. فهو فيما يحيي من كل حاله فيما أمانه سبحانه ما أمان لمقاصد. نعم. يدعوه سبحانه أن يشكي ويجيد الحكمة ذلك. نعم. فقال هنا مهيد إلى مقاصد والمطلوب البشر وغير البشر يعتدي بالجنازة على بني الخوف المسلم. نعم، يعني هذا الإنسان ما يقتل إنسانا إذا خاف من شر ولم يضرأ شر هذا إلا بقتل فيقتله، يبقى لخوف من شره قتله أو لطمع فيما عنده قتله. المهم أن قتله له دليل نقص. نعم. وهذا دليل نقص المطلوب يعني أمات رباعي، ولهذا كان اسم الفاعل منها مميت، مميت على وزن المضارع يميت مع قلب حرف المضارعة اللي هو الياء ميما مضمومة وكسر ما قبل الآخر مميت. نعم. هو يعني المحيي مميت. فذا قلت إذا أردت أن تصف وتسمي الله سبحانه وتعالى بهذا تقول المحيي المميت، المحيي المميت. نعم. المميت اسم جمال مع قبيله المحيي، وأطلق عليه الموصوف بتمرين أحيا وكذا حتى بدنا. المسألة الثانية معنى المميت أي قام بشرطه فيما اشتهى سبحانه، يعني جعل من اشتهى من خلقه مدينة بعد أن كان حيا. والموت عند الظهور أن يستسلم الله أمره لغيره مخلوق موجود. الموت مخلوق موجود ثابت. هو الذي يعبرون عنه بأن الموت صفة وجودية، وذلك بقول الله عز وجل الذي ضرب الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فجعل الموت مخلوقا وتسلط عليه الخلق، وهذا يدل على أنه موجود. خلق الموت وخلقه يدل على أنه صفة وجودية. نعم. يبقى إذا الذي قراره جمهور أهل السنة في الموت أنه وجود لصفة أخرى، فالموت مخلوق وهو موجود، الموت مخلوق موجود، لأن الموت يمثل يوم القيامة بصورة كبش ثم يذبح. وقال سبحانه الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فليس الموت يعني إعداما ولا يحصل منه العدم لحياة الإنسان بحيث أنه ما يكونش لا شعور للإنسان مطلقا ولا إحساس ولا تعلق له بأي نوع من أنواع الحياة، وذلك لأن الإنسان ما هو إلا جسد وروح والموت عبارة عن إيه؟ عبارة عن خروج هذه الروح. فإذا خرجت الروح ما فيش حركة للبدن خلاص، لكن هذه الروح تموت، هذه الروح تصعد إلى بريئها ويجري عليها. نعم. إيه؟ يعني سلب حياة هذا الجسد. نعم. لكن ذات الموت صفة عدم أو صفة لوجود؟ وهو الموت، واخد بالك، على خلاف الصفة التي كانت موجودة عند الإنسان وهي الحياة. لكن هذا الموت إنما يتسلط على البدن، أما الروح فإنها تصعد إلى بريها سبحانه ولا تموت. ولهذا كانت الروح من المستثنيات، إلا ما شاء الله، من المستثنيات. أما البدن فهو الذي يحصل له فقد لهذه الحياة فتجري عليه مجريات الهلكة وكذا وكذا، إلا ما قدره الله عز وجل من كون بعض الأبدان وبعض الأجساد قد يحصل له تعلق بالروح نعيما وعدلا. وهذا خلاف حياة الإنسان، فالإنسان هو حي تكون الروح تبعا للجسد، فإذا تنعم الإنسان تنعمت روحه، وإذا شق الإنسان شقت روحه يعني جسده. أما بعد الموت فإن الجسد يكون تابعا للروح، فإذا نعمت الروح نعم الجسد تبعا، وإذا عذبت الروح عذب الجسد تبعا، إما مطلقا وإما في بعض الأحوال والأحياء. فجمهور أهل السنة على أن الموت صفة وجودية، لأنه مخلوق موجود، لقول الله سبحانه وتعالى الذي خلق الموت والحياة. يبقى الله سمى الموت مخلوقا، وجاءت السنة أنه يؤتى بيوم القيامة على هيئة كرش، يبقى يدل على الموت موجود ولو صفة الوجود. وهذا قال الشيخ، وهذا له أدلة كثيرة تدل على ما ذكرنا من أن الموت ليس عدما للحياة، وإنما هو وجود لصفة ليست هي الحياة، ليس عدما للحياة بحيث أن خلاص لا روح ولا بدن وتنتهي القصة عند هذا، وإنما هو وجود لصفة. وجود لصفة ليه؟ لأنه الموت مخلوق، والموت هذا متى يكون؟ يكون عند مشيئة الله سبحانه وتعالى وتقدير أنه أمات فلان، فعندما يقدر الله سبحانه وتعالى لموت فلان هنا توجد صفة، وهي صفة الموت التي بها ينتقل الإنسان من حياة إلى حياة. ولهذا احنا نسمي ما بعد الموت عدما، ولا نسميه حياة برزخية، حياة برزخية. يبقى ده وجود صفه بس على خلاف التي كانت من قبل. يبقى نحن الآن موصوفون بصفة معينة وهي الحياة المخصوصة المعروفة التي فيها تعلق بين البدن والروح، فيكون تكون الروح تبع البدن من جهة الشقاء. وإذا سلبت هذه الروح وخرجت هذه الروح وجدت حياة أخرى هي حياة برزخية، ولهذا وجد العذاب أو النعيم في القبر، وجد العذاب والنعيم في القبر، والجسد يتألم والروح تتألم. فلو كان عدم الحياة من كل وجه لما كانش يحصل هذا. انتبهتم يا إخوان؟ يبقى الحياة الدنيا شيء وحياة البرزخ شيء، ثم الأخرة حين تعود الأرواح إلى الأجساد بعد نفخ الصور شيء ثالث، شيء ثالث. يبقى لهذا قال أن الموت ليس عدما للحياة، وإنما هو وجود لصفة جديدة ليست هي الحياة. نعم صح، لأنه خلاص ما عادش حياة، حياة بقي حياة بقية دائمة، فلا يخرج أهل الجنة من الجنة ولا يخرج أهل النار من النار إلا من كتب الله لهم الخروج من العصاة. لكن ما عاد موت، قالوا يا ملك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. وقال صلى الله عليه وسلم في أهل الجنة إذا دخلوا قال إيه من دخلها ينعم ولا يأس ويخلد ولا إيه ولا يموت، فخلود دائم ما عادش خلاص في موت، هذه نهاية مرحلة الموت، ما عادش في موت. لكن قبل ذلك فيه موت، لكن ما هو الموت؟ هل الموت هذا عدم للحياة بحيث ان ما يبقى خلاص انت مت الان، مت الان الى ان تبعث، الى ان تبعث ليس هناك حياة لك؟ لا، في حياة، لكن حياة لها كلها الخاص، حياة لها طبيعتها الخاصة، تسمى حياة البرد. هذه الحياة المرجع بقى فيها ايه؟ للروح. ولهذا انت الان تموت فتصعد روحك، ما تموت معك روحك، تصعد روحك الى السماء ويجري عليها، يستفتح لها او كذا وتنعم او تعذب، وليس عدما للحياة مطلقا من كل وجه. لا، ليس هناك موت، ليس هناك موت، لكن الحياة موجودة، بس الحياة أخذت طبعا وهو حياة دائمة، مش بعد ذبح الموت ليس هناك حياة، لا، بعد ذبح الموت ليس هناك موت، فتبقى الحياة دائمة. نعم، نعيم الجنة اللي هو زي الحور العين وكذا، من المستثنات أيضا القلم والعرش، فكل هذه مخلوقات وتستثنى. نعم، فلها اتصال بالجسد. نعم، أكمل. وقال من أهل السنة من التنسلات وبعضهم وفقهم وبعضهم وفقهم من أهل السنة ووصول أهل الكلام فيما نفروه من كبير خاصة في الكلام، قالوا بتعريفهم للموت الموت عدم الحياة عما من تنبيه ليكون حاليا، وهذا التعريف سيكون لكثير من كتب التفسير الذي يدفع الحرفان على أهل الكلام، حتى إذا قال المكتشفين لجمل السلف ظن أن هذا التعريف يمشي فنقل بعض القولات فيها هذا التعريف، فهذا هو تعريف أهل الكلام والفلاسفة، والفلاسفة يقولون الموت عدم الحياة عما يشاء فيها ليكون حيا، ويجيبون عن هذه الآية بقوله فرق الموت والحياة بأن الخلق هو بمعنى التقدير، لأن قد يأتي الخلق ويراد بالتقدير. نعم. فيقول عندهم معنى الآية الذي فصل الموت والحياة ليجدوه طيب تحت العبد، وهذا مصير منهم إلى مخير منهم، فهذا مخير منهم إلى أن الموت عدم محض، عدم محض اللي هو عدم الحياة، هم يعرفون بأن الموت عدم محض، فلا يبقى الإنسان أي نوع من الحياة. نعم. وهذا الإمام الذي نسل من لغة من السنة وأيضا من القرآن الذي يدل على أن الموت حياة أخرى. يبقى إذا عندنا كلمتين، عدم محض ولا حياة أخرى، بنسميها صفة أخرى وهي الموت، حياة أخرى تسمى الحياة البرزخية التي دلنا عليها نصوص، ولو كانت عدم محض ما كانش يبقى فيها عذاب ولا نعيم، لكن حياة أخرى. نعم. ولهذا نقول من الإنسان إطاعه الحياة البرزخية وليس في عدد، فحياة الإنسان متعصبة بالروح ومتعصبة بالجسد، وحياة الجسد بحلول الروح فيه، فإذا ضاعت الروح الجسد صار الجسد وحديد الحياة، لذلك تنفذ وعدوه اضطراب ويندم. وأما الروح فهي تغير في جملة تسمية الإنسان إنسانا، أما الروح فهي مخلوقة من بصائر هذه العبد، لهذا يعطيها ماذا يعني صام جسمه بالعبد أو صام جسمه بالبلاء. يعني إذا أردت أن تستور المسألة لابد تفهم النقطة دي، وهي أن الإنسان هذا الإنسان اسم لروح وجسد. فلو قلنا للموت عدم محض يبقى لابد يتسلط الموت على الروح والجسد، لكن الموت ما بيتسلطش على الروح، يبقى ما نسموش عدم محض، لكن نسميه حياة أخرى، بس هي حياة بقى الروح ويكون الجسد تبعا لها متى ما شاء الله سبحانه وتعالى. بهذا تفهم المسألة، بهذا تفهم المسألة. فلو قلنا أنه عدم محض يبقى هذا يتسلط على الجسد والروح، لكن نقول هو صفة لحياة أخرى اللي هي الحياة البرزخية. نعم، لأن الروح خلقت للبقاء وليس للعدم. نعم، لأن لكن لها حياة تخصص. نعم، تمام. تبع الروح ليس الحياة للروح فقط، بل هي للروح والجسد الناجح. عكس الحياة الدنيا فإن الحياة كيف الآن للجسد والروح تبع، فيحكم الجسد فتحكم الروح، وهكذا يسعى الجسد فتسعى الروح، إلى غير ذلك من التفصيل. وأما بعد الحياة المنطقية يعني بعد الموت، فإن الموت حالة تمام، صفة وجدت يعني خلقها الله الذي خلق الموت والحياة، صفة وجدت أدت إلى انفصال الروح عن البدن، لكن هناك حياة للروح. نعم، فصارت الروح بالموت، فصارت الروح بالموت لها حياة للروح، وبين هذا وبين هذا تعلق. لا، ذا حال برزخية ما لا كيفية، الله أعلم بها. حال برزخية حياة خاصة نحن نورد فيها ما ورد من النصوص، أما الكيفية والكون فنقول الله أعلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى موسى قائما يصلي، لأن موسى مات عليه السلام، وتردد النبي ليلة المعراج بين موسى وربه، وصلى النبي بالأنبياء مع أنهم جميعا ماتوا إلا عيسى عليه السلام. فنقول هذه الحياة الله أعلم بها، الله أعلم بها. نعم، يدل على هذا صحة ما قاله أئمة أهل السنة. أي مال؟ ما هو أنت شحن عندنا الجمع بين النصوص، ما كل من عليها فان إلا ما استثناه الله، إلا ما استثناه الله. لأن بقاءها بإبقاء الله لها، مش باقية بنفسها، لو ما شاء الله ما بقي. إلا ما شاء الله. نعم، لكن بيطلع أيضا في السماء بدل الملائكة سيموتون. نعم، يدل على هذا صحة الله وعلم هذه السنة بما تنحو عليه الأحاديث، وظاهر القرآن أن الموت صفة توجد وليس على المحض، بل هو موجود النوم صاحبه والموت بالآية المحفوظ خلق الموت والأمات. وقوله إن الموت يعني بالموت إذا إيجاده موجود له صفة تخصه وليس عدما محض، زي ما الحياة لا صفة تخصها فالموت له صفة تخصه. الحياة تكون على كيفية معينة ونحو معين بين في الارتباط بين البدن والروح، والموت أيضا له صفة تخصه من كون الحياة تكون للروح والبدن تتبع. نعم، إذن هو صفة وجدت على خلاف صفة الحياة. نعم. وقبله إلى المرأة المعين تولى فصلت عليهما الفعل فرح فيقول المعنى التصريح تقول أنت خير الصفيح نقول أنت خير الصفيح لأنه حتى الأسلامي أبعثه بقول ليبلغكم أيكم أحسن عمل وحسن العمل إنما يكون بعد النزول ولهذا فصل الموت على الحياة لأن الموت يكون بعده يتجرأ على حسن العمل نعم. يعني هنا يقول وأما قولهم إن خلق هنا بمعنى قدر خلق الموت والحياة يعني قدر الموت والحياة عشان ما يكونش الموت يعني صفة موجودة يقول هذا غير مستقيم لأنه علم ذلك بقول ليبلوكم أيكم أحسن عمل والابتلاء هذا بالتكليف ليبلوكم أيكم أحسن عمل فبدأ يكون بعد الموت يكون بعد الحياة لا التكليف نفس التكليف ليبلوكم أيكم أحسن عملا هذا التكليف يكون بعد ليه؟ بعد الحياة ولا بعد الموت بعد الحياة إذا وجد الحياة وجد هذا التكليف إذا بلغ الإنسان لهذا قدم الموت الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل وهذا الابتلاء والتكليف إنما يكون بعد الحياة أما الذي بعد الموت فهو الجزاء على هذا القيام بهذا التكليف. نعم. المتعلق يعني مما حدثه البيان والروح فلا بد ان يكفي وذلك مما يسميه مما يقول وذلك بقوله عز وجل ورؤم الخصوم فصاحب الامر في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله ثم رسل فيه اخرى فاذا هم قيام من قلوب فالاستثناء هنا في قوله الا من شاء الله استلم فيه اهل العلم على عده اقوال ترجعون إليها التفسير منها أن يكون المستثنى الله الشهداء لأن الشهداء أحياهم بوصف الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموالا بل أحياهم عند ربهم يرزقون فريقين لما آتاهم الله من فضله فالآيات في آية امرأة وهذا هو أفضل الأقوال أن المستثنى الله الشهداء فأقول عموم قوله عز وجل كل شيء هادف إلى وجهه على ظاهره بأنه سيهدف كل شيء إلا الأرض عز وجل وهذا مثلا في تفسير قوله تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين ومن كره الكافرون رفيع الدرجات في العرش إلى قوله لمن الملك اليوم لله واحد قهار لأن الرب قد وجدنا إذا مات الملائكة المقربين هذا لمن الملك اليوم ثم أدام نفسه العلية لقومه جل جلاله الملك لله واحد قهار لمن الملك اليوم لله واحد قهار ثم قال اليوم تجد كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وهذا يدل على أن المخلوقات جميعا طريقات محتاجات إلى ربها فكل من استحضر صفة الموت الذي سيحس به وسيحس أيضا بغيره من المخلوقات فإنه يطمح له عظم الخلق عز وجل الذي يمسك السماوات والأرض إنه يطمح له عظم الخلق عز وجل لم يمسك السماوات والأرض القديمة أنه عز وجل والصحيح المبين أنه هو الحق وأنه هو عز وجل الواحد المتحد والقوي الثاني في صفاته وفي جلاله وعظمته وأما قول المصوّف في كتابه الذي لا يشرك فيه فهذا فيه سوء من بعد لله عز وجل وفي مرتبه ياتي ان شاء الله تعالى بكم ومسائل البحث والنشور تفصيلا بها. وكل هذه من صفات الكمال الله سبحانه وتعالى التي ذكرها الطحاوي رحمه الله تعالى. فهو مميت بلا مخافة وخالق بلا حاجة وبائس بلا مشقة، وهذا من حسن عباراته رحمه الله تعالى التي فيها بيان كمال الله عز وجل. فهو باعث للخلائق كلها المكلفين وغير المكلفين بلا مشقة، فالحق سبحانه وتعالى هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فالله سبحانه وتعالى لا تلحقه مشقة في بعث الخلائق يوم القيامة. وكذلك سبحانه هو المحيي المميت بلا مخافة، فلا يخاف عاقبة موت أراده الله سبحانه وتعالى لأحد أو لأمة من الأمم أراد الله عز وجل إهلاكه. وهو خالق للخلق جميعا بلا حاجة إليه، بل هم المفتقرون إليه سبحانه وتعالى وهم المحتاجون إليه في كل حركة وسكنته. أما هو سبحانه غني بجميع أنواع الغنى، حميد محمود سبحانه وتعالى، جامع جميع المحامد التي يستحق أن يحمد عليها. فهو المحمود سبحانه على كمال ربوبيته، وهو المحمود سبحانه على كمال ألوهيته، وهو المحمود سبحانه على كمال أسمائه وصفاته، وهو المحمود سبحانه على كمال شرعه، وهو المحمود سبحانه على كمال قدره وقضائه. فهو المحمود من كل وجه. لهذا كان الحميد صفة مبالغة تدل على أنه سبحانه وتعالى يحمد من كل وجه. ولهذا كان قول المصلي وهو يصلي يقرأ قول الله الحمد لله رب العالمين، أن أل هنا لاستغراق جميع أنواع المحامد، جميع أنواع المحامد له سبحانه وتعالى. فهو الثناء عليه سبحانه وتعالى، فله الحمد كله وإليه يرجع الأمر كله. طيب نكتفي بالقدر. هذا الصعق يحصل به الموت، فإذا حصل صعق حصل موت الجميع الصلاة ونفخ في الصور. فهو النفخ الذي يحصل به الصعق. لكن أرواح المخلوق، أرواح موجودة، نحن نقول إن هذا لروح عموم، لروح عموم، سواء كانت من أرواح الشهداء أو ليس من أرواح الشهداء، هذا الروح عموما، لأن الروح خلقت للبقاء. لكن أرواح تبقى منعمة على وصف معين، وأرواح تكون معذبة، وأرواح يلحقها النعيم طارت وكذا على حسب. لكن هو يعني المقصود من وعايز الشيخ يقول إن هذا من المستثنات، يعني إيه اللي المقطوع بها اللي هي ورد بها النص قطعا قطعا. نعم، فلا حياة وخلاص ما تدخل.